إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب صلاة الاستسقاء من كتاب الصلاة. والاستسقاء طلب السقيا، وهذا إنما يقصد به هاهنا أن يكون من الله تبارك وتعالى، فالألف والسين والتاء تفيد الطلب، فالمراد هاهنا صلاة يتقرب بها إلى العبد، أي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل من أجل أن ينزل الله عز وجل المطر عند فقده. وهذه الصلاة مشروعة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلاها. والاستسقاء قد يكون بالدعاء وقد يكون بالصلاة. الاستسقاء قد يكون بمجرد الدعاء دون الصلاة، أي أن يدعو المرء ربه تبارك وتعالى أن يغيثه وأن يسقيه المطر، وهذا ثابت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قد يكون دعاء أثناء خطبة الجمعة، أي أن يدعو أثناء خطبة الجمعة، وهذا ثابت كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قد يكون أثناء خطبة صلاة الاستسقاء، يعني أن يصلي الإمام ويخطب للاستسقاء ثم يدعو أثناء الخطبة، فكل ذلك ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان، وهو حديث صحيح ثابت. وفيه أن ابن عباس أرسل إليه بعض الأمراء، وقد جاءت تسميته عند بعض المحدثين وبعض أصحاب كتب الحديث أن الأمير الذي سأل هو الوليد بن عقبة، وكان أميرا على المدينة. أرسل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه يسأله عن الاستسقاء، فقال ابن عباس: ما منعه أن يسألني؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا الحديث. فهذا الحديث في بيان مشروعية صلاة الاستسقاء، أنها مشروعة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث فيه قال: فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. وهذا الحديث كذلك فيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهكذا صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك أن من خرج لصلاة الاستسقاء أو لسؤال ربه تبارك وتعالى أن يسقيه، فعليه أن يخرج على هذه الصورة التي خرج عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خرج كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما متواضعا، أي مظهرا للتواضع وعدم الكبر، فقد كان سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. يقول: متبذلا، يعني تاركا للزينة والهيئة الحسنة على جهة التواضع كذلك على خلاف عادته صلى الله عليه وسلم في الجمعة والعيدين، فإنه كان يتزين لهما وكان يأمر أمر استحباب بالتزين للجمعة والعيدين. يقول متخشعا، يعني يظهر على جوارحه الخشوع صلى الله عليه وسلم والتذلل. يقول مترسلا، يعني يمشي متأنيا في مشيته عليه السكينة والوقار. متضرعا، أي في سؤاله ربه تبارك وتعالى يبتهل إليه وقلبه حاضر. يقول يصلي فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. إذن عرفنا بذلك أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، صفتها كصفة صلاة العيد، لكن سيأتي الخلاف هل تكون الخطبة قبلها أم بعدها، لكنه قال ها هنا لم يخطب خطبتكم هذه، يعني أراد هيئة الخطبة وصفتها، ما أراد نفي الخطبة أصلا. فخطبة الاستسقاء ليست كخطبة الجمعة والعيد، وإنما هي لغاية بعينها، وهي التضرع والتذلل إلى الله تبارك وتعالى وسؤال السقيا، ليس فيها شيء غير ذلك، إظهار الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى والتوبة من الذنوب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجه، قال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. فقال من ضمن هذه الخمسة صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. إذن منع القطر من السماء ومنع نزول المطر قد يكون بسبب الذنوب والمعاصي، قد يكون بسبب ترك واجب أو فعل معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن أن سبب عدم نزول الماء من السماء هو ماذا؟ ولم يمنعوا زكاة أموالهم، أي منعوا فرض ربهم تبارك وتعالى. وقد يكون سبب ذلك انتشار أو انتشار الذنوب والمعاصي في الأرض، فيمسك الله تبارك وتعالى ماءه حتى يعود الناس إلى ربهم مرة أخرى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكوا إليه قحوط المطر، قحوط يعني عدم نزول المطر وانحباسه وانقطاعه، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. وهذا فيه أن الأفضل أن تكون صلاة الاستسقاء وخطة الاستسقاء في المصلى، وهي جائزة في المسجد. قال فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس. قلنا لأن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد في وقتها وهيئتها، ومتى تكون صلاة العيد؟ في مبدأ النهار بعد طلوع الشمس قدر الرمح. ولذا قال فخرج حين بدا، يعني ظهر حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم، أي قحط الديار وعدم نزول المطر. جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ولذا قال الله عز وجل ادعوني أستجب لكم، وهو الذي قال ذلك سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يخلف قوله ولا يخلف وعده تبارك وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. وهذا دعاء طيب جامع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأه بالثناء على الله عز وجل وبإثبات الحمد والكمالات لله رب العالمين الذي صفته الرحمة وهي من صفات ذاته سبحانه وتعالى لا تنفك عنه أبدا، وكذلك من أسمائه الرحيم أي الذي يوصل رحمته لمن يشاء يوصل رحمته لمن يشاء من خلقه سبحانه وتعالى. قال مالك يوم الدين، وهنا قال ملك يوم الدين ولم يقل مالك يوم الدين، وهما قراءتان سبعيتان متواترتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقراءتنا مالك يوم الدين، وأما قراءة غيرنا ملك، وهي قراءة أكثر القراء الذي قرأ بمالك عاصم والكسائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملك يوم الدين، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن أثنى على ربه تبارك وتعالى قال لا إله إلا الله يفعل ما يريد، فأثبت له الألوهية دون من سواه، وأثبت له الإرادة التامة والمشيئة النافذة. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء، وهذا ثناء على الله عز وجل وتضرع إليه بحال العبد وضعفه، والله عز وجل هو الغني الحميد. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، وهذا من أداب الدعاء أن تثني على الله عز وجل بما هو أهله ثم تأتي بحاجتك بعد ذلك. قال أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين، يعني حتى لا يكون الغيث سبب فساد وإنما يكون مصدر خير ورخاء. ولذا قال اجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم، فلم يزل أي لم يزل يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، ورفع اليدين في صلاة الاستسقاء وفي دعاء الاستسقاء في دعاء الاستسقاء يكون شديدا، يرفع المرء يديه حتى يرى بياض إبطيه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، يعني هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقبل القبلة بعد أن كان مستقبلا لأصحابه صلى الله عليه وسلم، جعل ظهره لأصحابه بعد أن دعا، هذا يكون بعد الدعاء. ثم حول رداءه وقلب رداءه صلى الله عليه وسلم، يعني عم الحاج ده مثلا يقلب العمامة، انت مثلا تقلب القلنسوة، وإن كنت تلبس ملابس ساترة أسفل هذه الملابس فلك أن تخلع ما عليك من الملابس وأن تقلبها، يعني أن تجعل ظاهرها باطنها وباطنها ظاهرها. أهل الخليج يلبسون الرداء أو البشت أو غير ذلك، يقلبون ذلك، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء وفي دعاء الاستسقاء، كل ذلك من باب التفاؤل أن الله عز وجل سيغير الحال، كما غيرت هيئة ثيابك فالله عز وجل قادر على أن يغير الحال، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت، وهذا رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد، وذكره العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. قال وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. إذن السنة كذلك في القراءة في صلاة الاستسقاء أن يجهر بالقراءة. قال: وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر: وحول رداءه ليتحول القحط. يعني هذا كما قلنا من باب التفاؤل. لكن هذا الحديث، أعني حديث عائشة، فيه زيادة تخالف ما في الصحيح، وهي قولها: فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. وهذا فيه أن السنة في صلاة الاستسقاء، في خطبة الاستسقاء، أن تكون على منبر. لكن هذا يخالف ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، وفيه أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم خرج فقام لهم على رجليه على غير منبر. يعني في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذا الصحابي قام لهم على رجليه على غير منبر، يعني لما خطب الاستسقاء ما قام على منبر، وإنما قام على غير منبر. إذن لو كان إخراجه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه، لأنهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركه لأنكر عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الزيادة التي هي في ذكر المنبر أنه أمر به فأخرج وأنه خطب عليه، هذه الزيادة ليست في الصحيح. ولذا الراجح والله أعلم أن خطبة الاستسقاء إنما تكون على الأرض، وهذا أزيد في الخشوع والتواضع. وإن كانت لو كانت في المسجد وخطبها الخطيب على المنبر فلا بأس بذلك. طيب، متى تكون الخطبة؟ هل تكون الخطبة قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ قولا واحدا، خطبة العيد متى تكون؟ بعد الصلاة. لكنهم اختلفوا في خطبة الاستسقاء، فمن أهل العلم من قال إنها تكون قبل الصلاة، إنها تكون قبل الصلاة، لأن بعض الروايات جاءت هكذا: فدعا ولم يخطب خطبتكم هذه، حديث عبد الله بن عباس، ثم صلى ركعتين كما يصلي العيد. إذن لم يخطب ثم صلى، فهذا فيه أن الخطبة تكون قبل الصلاة، وهذه رواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني أن الخطبة بعد الصلاة، خطبة تكون بعد الصلاة، وهذا قول الشافعي ومالك، بل هو قول جمهور أهل العلم، لأنه جاء في حديث أبي هريرة وفيه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا، صلى ثم خطبنا، وثم تفيد التراخي. إذن هذا فيه أن الخطبة كانت بعد الصلاة، لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، أخرجه ابن ماجه وأحمد وغيرهما وإسناده ضعيف. والقول الثالث أن الإمام مخير في ذلك، إما أن يقدم الصلاة أو أن يقدم الخطبة، وهذه الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وقالوا لورود الأخبار بكلا الأمرين، لكن الخبر الثاني قلنا ضعيف لا يصح، حديث أبي هريرة لا يصح، ولذا القول الأول هو الصحيح، القول الأول هو الصحيح، وهو أن الخطبة إنما تكون قبل الصلاة. يخطب خطبة واحدة يدعو فيها الناس إلى الاجتهاد في الدعاء والتضرع وإظهار الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، ويرفع يديه شديدا، ويرفع كذلك من خلفه من المصلين ومن المستمعين أيديهم، يبالغون في ذلك تضرعا إلى الله تبارك وتعالى. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، يعني يخطب خطبة الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى يغيثنا، وفي رواية يغثنا جواب الطلب. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها. يعني الرواية الكاملة لهذا الحديث أن هذا الرجل لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاثا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني سحابة كهيئة الترس، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، وسلع هذا جبل عظيم معروف في المدينة، ليس بيننا وبين سلع بيت ولا دار، يعني حتى تكون السحابة خلفه لا نرى سحابة مطلقا. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فما توسطت السماء، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستة أيام تمطر ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة، يعني في الجمعة التي بعدها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا، ادعوا الله أن يمسك المطر. فطلب المطر يسمى استسقاء، وطلب إمساك المطر يسمى استصحاء، يعني طلب الصحو مرة أخرى. فقال فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم يدعو دائما بالخير، قال اللهم حوالينا ولا علينا، لأنهم اكتفوا بما أنزل الله عز وجل من مطر وكانت حاجتهم، ولعل من حولهم ما زال يحتاج لهذا المطر، ولذا قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، أي الأماكن التي تنتفع بهذا المطر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. وهذا الحديث من علامات ومن أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صادق في نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم، دعا ربه فأجابه. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك أحد الرواة سألت، نعم عندي فأقلعت، قال شريك فسألت أنس بن مالك رضي الله عنه أهو الرجل الأول، يعني الذي جاءه أولا يسأل نزول المطر، هو نفس الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يدعو الله عز وجل أن يمسك المطر؟ قال ما أدري، قال ما أدري. إذن هذا فيه نوع آخر من أنواع الاستسقاء، وهو الاستسقاء في خطبة الجمعة، فيجوز أن تستسقي وحدك دون خطبة، يعني أن تدعو الله تبارك وتعالى، ويجوز أن تستسقي أثناء خطبة الجمعة، ويجوز أن تستسقي بصلاة وخطبة، كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا أو فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة. قال فيسقون، وهذا رواه البخاري، وهذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله لبيان حكم الاستسقاء بدعاء الصالحين وليس بذوات الصالحين. بدعاء الصالحين أي أن تطلب من الرجل الصالح الحي أن تطلب منه أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يسقيهم أو أن يسقيكم. تقول لهذا الرجل الصالح: ادعو الله أن يسقينا. فإما أن يدعو وحده، وإما أن يدعو والناس يؤمنون على دعائه. وأما السؤال بذوات الصالحين فهذا من البدع، وهذا من الوسيلة إلى الشرك والذريعة إلى الشرك، لأن هذا من الغلو في ذوات الصالحين. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه نبيك أو بجاه البدوي أو السيدة أو الحسين، هذا كله من البدع، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. التوسل بدعاء واحد من الصالحين أحد أنواع التوسل الثلاثة الجائزة. يجوز لك أن تتوسل، يعني أن تتخذ وسيلة في طلب حاجاتك إلى الله عز وجل بواحد من هذه الثلاثة: إما أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، فهذه واحدة: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. هكذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يدعو، فقال: سأل الله باسمه الأعظم، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، سأل الله بصفاته. وكذلك: اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنه تسأل الله بأسمائه الحسنى. ويجوز لك، وهذا هو النوع الثاني، أن تسأل الله بعملك الصالح، تظن أن لك عملا صالحا ابتغيت فيه وجه الله عز وجل، فيجوز لك أن تسأل الله عز وجل بهذا العمل الصالح، كما في ثلاثة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، فكل واحد منهم سأل الله بعمل صالح، هذا ببره بوالديه، وهذا بتقواه ومراقبة الله عز وجل، فقام عن ابن بنت عمه أو ابنة عمه وهي من أحب الناس إليه، وهذا في رد الحقوق في التاجر الذي رد الحق لصاحبه. فلما توسلوا بالعمل الصالح فرج الله عز وجل كربهم، فهذا جائز. والنوع الثالث وهو الذي معنا، وهو التوسل بدعاء الصالحين، أن تطلب من رجل يعني ترى فيه الصلاح، والصلاح لا يقصد به الدرواشة كما تطلق الآن والتصوف وغير ذلك. الصلاح يعني الاستقامة على دين الله، الصلاح يعني فعل المأمور وترك المحظور، الصلاح يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الصلاح. رجل يؤدي الفرائض ويبتعد عن المعاصي والذنوب ويحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نقول عنه هذا رجل صالح، هذا رجل صالح، فهذا قد تطلب منه الدعاء، كما طلب عمر رضي الله عنه من العباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا، يعني بدعاء نبينا، كما طلب الأعرابي منه الدعاء وهو يخطب على المنبر، يقول: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني بدعاء عم نبينا. ولذا العباس دعا ودعا وأمن هؤلاء خلفه. والذي يبين أن المراد ها هنا الدعاء وليس التوسل بالذوات، لأننا نقول: أيهما أفضل، ذات العباس ولا ذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذات النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ولو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم جائزا لقال الصحابة: اللهم إننا نتوسل عليك بذات نبيك، لذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتوسلوا بقبره وذاته. فلما تركوا ذلك وتوسلوا بدعاء العباس دل ذلك على أن التوسل بذوات المخلوقين لا يجوز. ويؤكد هذا أيضا فعل الصحابة، ففي خلافة معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان، طحطت السماء، يعني أمسكت الماء، فخرج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ومعه قومه أهل دمشق يستسقون. فلما قعد معاوية على المنبر رضي الله عنه قال: أين يزيد بن الأسود؟ يعني أراد واحدا بعينه من بين الناس، قال: أين يزيد بن الأسود؟ فناداه الناس وقد اجتمعوا، فأقبل يتخطى الناس رحمه الله ورضي الله عنه، وكان مستجاب الدعاء، فأمره معاوية فصعد المنبر، فقعد معاوية عند رجليه وهو أمير المؤمنين، فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله. فرفع يزيد يديه ورفع الناس أيديهم ودعا الله، فما كان أوشك أن فارت سحابة في الغرب كأنها ترس وهبت لها ريح، قال: فسقينا حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازلهم من شدة المطر. فهؤلاء استسقوا كذلك بدعاء الصالح، الرجل الصالح. لا، هذا كان من التابعين، تابعي، نعم، ومع ذلك قدمه الصحابي عليه، قدمه معاوية، وفي القوم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما علم أنه كان مجاب الدعاء قدمه ليدعو، فلما دعا استجاب الله عز وجل دعاءه. إذن التوسل الجائز أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وبعملك الصالح أو بدعاء رجل صالح إن حي، أما أن تذهب إلى قبر، أن تطوف حوله، أن تتمسح به، شل الله يا سيدا، مدد يا حسين، كل هذا من الشرك عياذا بالله، هذا لا يقرب من الله عز وجل، بل هذا يبعد عن الله تبارك وتعالى، بل إن كان صاحبه عالما ربما خرج من الإسلام، بل يخرج من الإسلام عياذا بالله، لأنه يسأل المقبور ما لا يقدر عليه إلا الله. هناك من يسأل هذا المقبور في قبر، يسأل الله، يسأله الولد ويسأله الشفاء ويسأله المال ويسأله الصحة ويسأله العافية. طيب، من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ قل: من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، كل الأمر فسيقولون الله، فقل: أفلا تتقون. هذا ما ينبغي أن يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحصر ثوبه ثم حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. إذن هذا فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما السنة؟ أنها إذا أمطرت فمن السنة أن تعرض جسدك لشيئا من هذا المرض، يعني تكشف عن ذراعك أو تكشف عن رأسك، فتعرض هذا الذي ظهر من جسدك لهذا المطر، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك، قال: إنه حديث عهد بربه، أي قريب العهد بتكوين ربه وخلقه له سبحانه وتعالى. والمطر لا يزال على طهارته ونقاوته، لم تصبه الأرض ولم يختلط بغيره، فلعل هذا فيه كذلك فائدة صحية، وإن كنا لا نعلم ذلك، لكن هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي سنة عنه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. وهذا أخرجاه يعني البخاري ومسلم، اللهم صيبا من الصيوب، يعني الماء الغدير الذي ينهمر ويتدفق، اللهم صيبا نافعا. قيد ذلك بالنفع حتى لا يكون نزوله ضررا على الخلق، لأن الله عز وجل أغرق قوم نوح بماذا؟ بالمطر، طوفان، وفتحت السماء فكانت أبوابا. لكن هذا المطر لم يكن مطرا نافعا لهم، إنما كان مغرقا لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صيبا نافعا. فهذا فيه دليل على استحباب سؤال الله عز وجل أو دعاء الله عز وجل إذا نزل المطر بهذا الدعاء مع غير من الأدعية: اللهم حوالينا ولا علينا إن اشتد المطر وخشيت الضرر. قال: وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا، اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوكا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. هذا رواه أبو عوانة في صحيحه، وحكم عليه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير بأن سنده واهن، يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه ألفاظ غريبة كثيرة، وفيه: اللهم جللنا، جللنا يعني عمنا، جللنا يعني عمنا، جللنا سحابا. ما صفة هذا السحاب؟ قال: سحابا كثيفا يعني متراكما، قصيفا يعني شديدا في نزوله، وهذا يدل على قوته. يقول: دلوقا يعني يندلق ويندفع بشدة، ضحوكا يعني يصاحبه البرق، مطر يصاحبه البرق. يقول: رذاذا يعني كأنه لا يضر، مع ذلك قطقطا، والقطقط يعني يكون أصغر من الرذاذ، لا تكون حباته كبيرة شديدة، لأنها إن كانت كذلك ربما ضرت، وإنما يكون على هيئة الرذاذ وأقل. سجلا يعني ينصب صبا شديدا، يا ذا الجلال والإكرام. فتوسل بهذين الاسمين الكريمين، وبهما صفة الجمال والجلال لله تبارك وتعالى. لكن ثبت غير ذلك من دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به كما سبق. يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، يعني يطلب السقيا من الله عز وجل، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، يعني نحن خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك. فقال سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. قال: رواه أحمد وصححه الحاكم، لكن ضعفه العلامة الألباني في الإرواء، حديث معلول لا يصح، وساقه الحافظ رحمه الله ليبين أن الاستسقاء كذلك وارد في الأمم السابقة، وإلا فلماذا خرج سليمان كما في هذا الحديث؟ ليطلب السقيا. وهذا كذلك فيه دليل على علو الله عز وجل على خلقه، ولذا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية، لكن ضعيف لا يصح من جهة الإسناد، لأن سليمان لما وصف حال هذه النملة قال: رافعة قوائمها إلى السماء، والقوائم بمثابة الأيدي لنا، يعني ترفع يدها إلى السماء مستلقية على ظهرها تطلب العلو، وهذه ضرورة يجدها جميع الخلق أن الله عز وجل في السماء، ولذا إذا دعونا الله عز وجل اتجهت قلوبنا إلى السماء. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أشار بظهر كفيه إلى السماء. بعض الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا جعل هيئة اليدين هكذا، لا، هذا غير صحيح، وهذا تفسير خاطئ لأشار بيديه إلى السماء. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة مبالغته في رفع اليدين، قلنا حتى ظهر بياض إبطين، من شدة رفع يديه صلى الله عليه وسلم كان كأن ظهر يديه إلى السماء، وليس معنى ذلك أنه تعمد الإشارة بظهر اليد إلى السماء، وهذا هو الصحيح والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ونبدأ في باب اللباس إن شاء الله في الدرس القادم، يعني ما يلبسه المرء على جسده ليستره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.